بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس في مادة العقيدة، وقد سبق في الدرس الماضي أو الدروس السابقة أن تكلمنا على معرفة العقيدة لغة واصطلاحا، وأنها مأخوذة من العقد والتوثيق والربط والشد بقوة، فلا يمكن أن يكون الإنسان صاحب عقيدة إلا إذا كان صاحب مبادئ لا تتزعزع، أن هذه المسائل لا تحتاج إلى أن ينتقل الإنسان من هنا إلى هناك. كما بينا أن العقيدة اصطلاحا هي الإيمان الجازم الذي لا يقبل التشكيك، الإيمان الجازم الذي لا يقبل التشكيك. وذكرنا أيضا أن العقيدة الصحيحة مبنية على أركان، وذكرنا تلك الأركان، ثم ذكرنا أيضا الفرض الذي يكون قبل الفروض وهو التوحيد، كما تكلمنا على المصادر التي ينبغي أن يأخذ منها الإنسان عقيدته. المصادر بالدرجة الأولى كتاب الله عز وجل، ثم السنة الصحيحة، السنة الصحيحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا هو. ثم أيضا قضية أخرى، قضية مصطفى استعملت، أنت استعملت هذا؟ استعملت ماذا؟ استعملت استعملت الخيط ولا أنت استعملت؟ لا يسمعون جيد، لكن ما شغلت هاي، حاول معه. فإذا لماذا ندرس العقيدة؟ ذكرنا أيضا لماذا ندرس العقيدة، كما ذكرنا من أين نأخذ العقيدة، كما ذكرنا على أن الإنسان لا بد أن يعتقد عقيدة، إما عقيدة صحيحة أو عقائد فاسدة، والعقيدة الصحيحة واحدة، وكل الأنبياء والرسل بعثوا بعقيدة واحدة. فإذا قرأتم القرآن وتأملتم فيه، كل الأنبياء يأمرهم الله بماذا؟ بأعبدوا الله، أن يقولوا لأقوامهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم يأمرون بكلمة واحدة، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عبد الله بن عباس كل ما ورد في القرآن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمعناه وحدوا الله. ولهذا اتفق العلماء على أن دين الرسل جميعا الإسلام، وابن رجب الحنبلي ألف رسالة سماها دين الرسل الإسلام، كل الرسل. وطبعا عندما نقول كل الرسل دون استثناء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وفي قراءة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن العقيدة واحدة والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا الشرعة تختلف، الشرعة تختلف، شرعة موسى تخالف شرعة عيسى، وهكذا شرعة آدم وشرعة نوح وشرعة، يعني تختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف بخلاف العقيدة، هي واحدة، هي واحدة. لذا اليوم إن شاء الله كنا قررنا أن نتكلم على كلمة شهيدة، تأتي لمعاني كثيرة، ولكن بما أنه في النظم سيأتينا لفظ شهيدة فأرجعناه إلى أن نصل إلى النظم، واليوم نستأنف ونبدأ إن شاء الله في النظم. يعني إن شاء الله أن أنظم رسالة للشيخ محمد بن الوهاب سماها رسالة معنى الطاغوت، معنى الطاغوت. وهذه الرسالة تأتي برقم الرسالة الثالثة في مجموعة التوحيد، الرسالة الثالثة في مجموعة التوحيد. هذه الرسالة تكلم فيها على ماذا؟ على معنى الطاغوت، على معنى الطاغوت. وتكلم فيها أيضا يعني بأسلوب رائع، يقول اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت والإيمان بماذا؟ بالله. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه سورة النحل رقم الآية 36 فيما أذكر، ها؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر صفة الكفر بالطاغوت. بما أن العقيدة الآن تدرس للطلبة، وفهمنا كلمة العقيدة وكلمة الاعتقاد، وبينا أن هذه الكلمة لم تكن معروفة يعني في تاريخ يعني عند العلماء وعند السلف، لأن علم التوحيد يطلق عليه السنة وأصول السنة، الاعتقاد أصول الاعتقاد، يطلق عليه علم الكلام، يطلق عليه علم التوحيد، يطلق عليه علم الاعتقاد، يطلق عليه علم العقيدة، يطلق عليه الفقه الأكبر والكبير إلى آخره. هذه كلها أسماء تطلق على ماذا؟ على علم التوحيد. والآن يعني ما في صوت، يعني أنت دخلت الآن، أنت ما دخلت لي، ما دخلت لي، ما دخلت بهذا. خليه مصطفى. الآن الصوت لعله واضح، ها؟ صوت الآن واضح؟ ها؟ شوف، هل الصوت واضح؟ السلام عليكم، صوت واضح؟ نعم، الآن الصوت واضح. مصطفى دعك من هذا، اشتغل بالكتابة. الخطأ كان من مصطفى، فلهذا ادعو له، هو ما فيه اثنين، إما تدعون له أو عليه، وحروف الجر يلوم بعضها على بعض. قال المصنف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه أو في رسالة معنى الطاغوت، اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والإيمان بالله. ثم قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واضح هذا؟ نقف مع هذه الفقرات قبل أن نذكر النظم، وركزوا معي جيدا في هذه الكلمة، في هذه الكلمة اعلم رحمك الله. فهذه كلمة اعلم، عندما تسمع كلمة اعلم رحمك الله كما قال محمد بن الوهاب وغالب رسائله يقول اعلم رحمك الله، وهو فعل ماذا؟ اعلم، كلمة اعلم بكسر الهمزة، اعلم فعل أمر من علم يعلم، فعل أمر من علم يعلم، نعم اعلم رحمك الله. فقال رحمه الله اعلم، هذه الكلمة اعلم لا يؤتى بها إلا لأمر مهم. عندما يقول المؤلف لطالب اعلم يريد منه أن يتنبه ويتفطن لأمر مهم. تنبه، سيلقي إليك كلاما وسينبهك على أمر مهم، وهذا الأمر هو الكفر بالطاغوت. فأراد أن يذكر الشيخ محمد بن الوهاب أمرا صعبا عليه قوام الدين، أراد أن ينبهك لتتفطن، ينبهك لأمر عظيم وأمر جلل. فقال اعلم، أنا لا أريد أن أدخل في مسألة العلم ومراتب الإدراك. العلماء عندما يتكلمون على مراتب الإدراك يقولون أولا العلم، ثانيا الجهل البسيط، ثالثا يعني الجهل المركب، رابعا الوهم أو الوهم قل الوهم، خامسا ماذا آخر؟ الظن والشك، الظن والشك. ويعرفون هذه التعارف ثم يتوسعون فيها، أنا لا أريد أن أدخل فيها لأن هذه المسائل محلها ماذا؟ محلها كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه. إنما اختلفوا في تعريف العلم، هل العلم يعرف؟ عندما يقول اعلم عرف لي العلم. من العلماء من قال إن العلم لا يعرف لبداهته، معلوم لا يحتاج إلى تعريف. ومن العلماء من قال لا يعرف لخفائه وستره، واضح؟ هناك من العلماء من قال لا يعرف، لماذا لا يعرف؟ قالوا لبداهته، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نتعب أنفسنا في تعريفه. ومن العلماء من قال لا يعرف لخفائه وعصره. ومن أراد منكم من الطلبة أن يطلع على أقوال العلماء في المسألة فعليه برسالة بعنوان تعريف العلم والجهل، تعريف العلم والجهل عند الأصوليين من خلال شرح المحلي على كتاب جمع الجوامع، رسالة صغيرة وهي رسالة مهمة في الحقيقة، ولكن توسعوا في تعريف العلم، توسعوا فيها وماذا قال فيها العلماء، وهم كثر، يعني بدر الدين الزركشي ولي الدين العراقي وعبد الرحمن البناني وغيرهم، يعني كلمة اعلم أو العلم هل يعرف أم لا، والجهل أيضا هل يعرف أم لا، هذا كله أنا أشير إليه فقط. بل أقول قوله اعلم الذي ينبغي أن يفهمه الطالب أمر لا يؤتى به إلا لأمر مهم، أو فعل لا يؤتى به إلا لأمر مهم، لأن كلمة اعلم لا تقال هكذا فقط، لا تقال هكذا فقط. فكذلك كلمة اعلم لا تقال إلا لمن يتأتى منه العلم، لا يمكن أن تقول لبهيمة اعلم، لا يمكن أن تقول لجماد اعلم، لا يمكن أن تقول لحائط ولشجر اعلم، هل يمكن؟ لا يمكن أبدا. لكن العلماء ركزوا معي جيد، قالوا إذا نزل الجامد منزلة العاقل والمكلف نعم يقال له اعلم. من يعطينا مثال؟ قالوا قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراقا، وكان ينظر بعضهم إلى عورات بعض، وموسى كان حييا، كان ستيرا، كان يغتسل منفردا بعيدا على بني إسرائيل، فاتهموه، قالوا بما أنه يفر منا هو مريض، يعني مريض بالأضرة، أضرة يعني انتفاخ خصيتين، وهذا مرض مذموم عند النساء، فاتهموه بهذه التهمة. فشاء الله نزع ثيابه ووضعها على حجر، وبنو إسرائيل كالعادة يغتسلون عراة جماعة، فإذا بالحجر فر هرب بثوبه، وموسى يتبعه ويقول حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر حط ثوبي، حجر ثوبي، وهو يتبعه والحجر يفر، حتى مر على بني إسرائيل، أول ما نظر بنو إسرائيل نظروا إلى عورة موسى، نظروا إلى عورة موسى لأنهم اتهموه بماذا؟ وانتشر بين الناس بأن له أضرة، به مرض أضرة، فلما نظروا إلى به سليم، ما في ما اتهم به. وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. فإذا وطفق يضرب الحجر، طفق يضرب الحجر، وهنا الذي يضرب والذي يتعامل معه بهذه الطريقة معنى أنه شخص يتألم وشخص مكلف قالوا لأنه لما فعل فعل المكلف وفعل العاقل عومل بماذا؟ عومل بنفس الطريقة، عومل كأنه مكلف. ومن ضمن ما ذكروا ليس هذا فقط، وأنا لا أريد أن أدخل أيضا في كون بعض العلماء الذين ينقلون، يعني من تجد حاطب ليل وجارف سيل لا يفرق بين الغث والسمين وبين الطمرة والجمرة، فماذا يفعل النقل على أن هذا الحجر هو الذي أمره الله أن يأخذه، فأمره أن يضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، عفوا فاثنى عشر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، هذا غير صحيح. بل الحجر، القصة صحيحة، ولكن لماذا ضرب الحجر؟ قالوا لأن الحجر فعل فعل ماذا؟ فعل العقلاء. ومعلوم أنه ثبت أن الحجر يسبح لله عز وجل، وثبت أن الجامد يسبح لله عز وجل، كما ذكر العلماء في مسألة مر رسول الله في الصالحين كما سبق لنا في صحيح البخاري على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستثير من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين فكسرهما ووضعهما على القبر فقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، فقال حتى ذكروا أن الحسن البصري قالوا إن الشجر إذا توقف على التسبيح أوحى الله إلى عباده أن يقطعوا الشجر، فلا يقطع الشجر إلا إذا توقف على التسبيح، كذا قالوا كذا قالوا. المهم ثبت في نصوص كثيرة أن الأحجار والأشجار تسبح لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. واختلف العلماء هل التسبيح يعني طبعا قالي ولا حالي، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فلذلك العلماء قالوا الجامد يسبح لله عز وجل، والجامد جعل بعض العلماء أنه إذا قام بفعل يشبه فعل المكلفين فيخاطب بنفس الخطاب ويتعامل معه كما يتعامل مع ماذا؟ مع العاقل. وأنتم تعلمون قصة حنين الجذع، الجذع الشوق، الحنين هو الشوق وشدة البكاء، الشوق وشدة البكاء. وقد ثبت مسألة الجذع يعني ساق النخلة، ساق النخلة قطعة من النخلة، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يثبت لأحد من الأنبياء مثل هذا أبدا. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، جذع النخلة يبكي. ولذلك ورد في صحيح البخاري أنه كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر يقول جابر بن عبد الله سمعنا للجذع مثل أصوات العشار. تعلمون إيش العشار؟ العشار كما سيأتي إن شاء الله، الإبل. قال حتى نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فوضع يده عليه، العشار يبكي. وفي لفظ أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع أو على جذع في رواية، وكان المسجد عريشا، لم يكن هناك الآجور ولا الإسمنت، إنما العريش وجذوع النخل، جذوع النخل. وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الجذع، إلى ذلك الجذع. يعني فقال رجل من أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى تظهر للناس، حتى يراك الناس ويسمع الناس خطبتك. فقال نعم. فصنعوا له ثلاث درجات. فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقوم فأصغى إليه الجذع، قام وبكى فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن، ثم التفت قال إن تشاء إن تشاء أبرسك في الجنة فيأكل، هكذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل منك الصالحون، وإن تشاء أن أعيدك رطبا كما كنت، أن أعيدك رطبا كما كنت. فاختار الجذع الآخرة على الدنيا. اختار الجذع ماذا اختار؟ هل اختار الدنيا؟ اختار الآخرة على الدنيا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم مات، دفع إلى أبي بن كعب، فلم يزل عنده حتى أكلته الأرض، أكل الجذع الأرض. فانظروا، لذلك العلماء قالوا الجذع يحس بإحساس كإحساس الإنسان، بل أفضل من الإنسان. ثم انظروا إلى رسول الله، يعني له إحساس حتى يحس حتى بإحساس الجمادات. فنزل صلى الله عليه وسلم على المنبر فوضع يده عليه يسكته حتى سكت، حتى سكت كأنه صبي صاح. فهدأته أمه، نزل صلى الله عليه وسلم فصار يسكته. فإذا قال قائل مثلا كيف ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ العثيمين، كيف ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويسكته وهو جمد، يسكته وهو جمد؟ قال إنه لما صاح كصوت العشار، العشار هو الإبل العشراء أو العشراء كما يقول، يعني هذا عنده إحساس، بما أن له إحساس فإذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم سكته كما تسكت الأم رضيعها وطفلها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له رعاية وإحساس بأمته، بل حتى بالجمادات. كان صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا، فنزل إليه وهدأ من روعه حتى سكت. وهذا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث سمع الصحابة ماذا سمعوا؟ سمعوا أنين الجذع عندما قال فارقه رسول الله وبدأ يخطب، سمعوا أنين الجذع يشبه صوت الطفل الصغير، الطفل الصغير. ولذلك قال العلماء إذا الجماد نزل منزلة ماذا؟ منزلة العاقل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصار يهدئ من روعه، صار يهدئ من روعه. وفي رواية من حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يعني على المنبر إذا بجذع كان في قبلته، يقوم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراه الناس في خطبته، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار، مثل صوت العشار. الصحابة كلهم سمعوا، والعشار جمع إيش؟ جمع عشراء. العشار جمع عشراء. ما المراد بالعشراء؟ هي الناقة الحامل التي أتى عليها عشرة أشهر. إذا كان عندها عشرة أشهر وهي حامل يقال لها العشار، يقال لها العشار. يعني المرأة يعني الناقة أو يعني الجمل، الناقة إذا كان عندها عشرة أشهر ماذا تفعل؟ تبكي وتحن بكاء كبكاء الصبي. فكذلك الجذع، فنزل رسول الله فوضع يده عليه. يقول الحسن البصري كان والله صلى الله عليه وسلم قال انظر كان يحن إليه لما كان يسمع هذا الجذع عنده من الذكر. فلما فارقه إذا به يبكي، إذا به يبكي. يعني انظر، يقول الحسن البصري هذا جذع يحن إلى رسول الله، فماذا نفعل نحن؟ الجذع يبكي على رسول الله، يبكي على ما كان يسمع من القرآن، يبكي على ما كان يسمع من ماذا؟ من الأحاديث. حق له والله أن تبكي الجذع وتحن حنين الناقة، وتحن حنين الناقة على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كانت تسمع من ذكر الله عز وجل من فمه الطيب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع، يستند إلى جذع، يعني يتكئ عليه ويستند إلى جذع، يعني جذع نخلة، نخلة جذع نخلة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الجذع عنده مع سواري المسجد، فلما صنع له المنبر بكى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات كثيرة، إن هذا الحديث ذكر العلماء أنه متواتر، قيل إنه التواتر المعنوي، قيل إنه التواتر المعنوي. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية احتضنه، وفي رواية وصاره بشيء كأنه تكلم له بشيء سر لم يطلع عليه الصحابة، وصاره بشيء، فأتاه فالتزمه ضمه إليه، فسكن الجذع واختفى الصوت. جذع يبكي على ماذا؟ يبكي على رسول الله. لزق جذع يبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ. ولذلك كان الحسن البصري ما كان يروي الحديث حنين الجذع إلا قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن شوقا إلى رسول الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. الخشبة تحن إلى ماذا؟ إلى رسول الله، فأنتم أحق أن تحنوا إليه وأن تشتاقوا إليه. هذا حنين الجذع. وحديث حنين الجذع رواه جابر بن عبد الله، ورواه عبد الله بن عمر، ورواه أنس بن مالك، ورواه سهل بن سعد، ورواه أيضا أبي بن كعب، ورواه بريدة، ورواه معاذ بن جبل، ورواه حتى أم سلمة وجماعة من الصحابة، وذكر القاضي عياض، وذكر أيضا تقي الدين السبكي، وذكر أيضا الحافظ السيوطي، والبيهقي في الدلائل وغيرهم، أن هذا الحديث متواتر، يعني قصة حنين الجذع. لأن هذا الأمر كان في مسجد، كان في مسجد، معنى أن الجماعة كانوا كثر، فكلهم سمعوا إيش؟ سمعوا صوتا كصوت العشار أو كصوت الصبي. فهذه الأحاديث التي ذكرنا لكم تدل على ماذا؟ على تواتره، وتدل على ماذا؟ على إحساس النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على ماذا؟ على معجزته صلى الله عليه وسلم، وتدل على ماذا؟ على حنان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأعلام النير على معجزته صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا كما في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. حجر كان يمر بين يدي رسول الله، رسول الله فيقول له: السلام عليك يا رسول الله، إني لأعرفه الآن. والأشجار والشجر عندما أراد أن يقضي حاجته فنادى الشجر فجاء فسطر النبي صلى الله عليه وسلم، والإبل الذي جاء يشكو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقالوا: يا رسول الله، نخاف عليك صومته، رجعك الكلب الكلب. فقال النبي لعلي، قال: أين هو؟ قال: يا رسول الله، خلف هذا الحائط، ولا يستطيع أحد أن يمر بين يدي الحائط، أن يمر بين الحائط. فجاء النبي فلما رآه جاء يبكي منقادا خاضعا، وسجد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعرابي علم أن كفار قريش أطلقوا بأن محمدا مجنون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أخ العرب، إن كان بك جنون فأنا راقم، لعله إذا رقاه لعله يعني يذهب جنونه. فقال له النبي: قل رقيتك. فقال النبي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى آخر الخطبة المعروفة. فقال: والله ما هذا بكلام مجنون، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فذهب إلى قومه ثم صار يدعو قومه، صار يدعو قومه هكذا. إذن ماذا نقول الآن؟ جذع يئن ويحن إلى الحبيب المصطفى وإلى سنته ويزارات الأوقاف العربية تئن إلى الأضرحة والبدعة ومحاربة السنة، وأيضا يدعون إلى ماذا؟ إلى ما يخالف شرع الله إرضاء لأسيابهم. لماذا؟ التصوف وزيارة الأضرحة والتماس البركة وتقديم النذور، هذا الضريح، هذا الشيء أو هذا الولي يعني إذا زرته يعطيك الأولاد، وهذا يرد لك ضالتك، وهذا يدفع عنك العين، وهذا كذا، وفرقوا كل شيء كأن وظيفة وزارات الأوقاف في الدول العربية في زماننا هي أعدت لإحياء مسائل الجاهلية التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحاربها ورثته عليه الصلاة والسلام من المصلحين قديما وحديثا. فانظروا، اقرأ واسمع، وانظروا إلى إعلامه، وانظروا إلى الإعلام كل إلى الإعلام كله دون استثناء. والغريب أن أحد الاشتراكيين قال بأن هذا ما ينبغي، هذا مخالف العقيدة، هذا مخالف، والرجل مش يعني ملحد لا يؤمن بالله، فيقول أساس الذين يعتقدون أن التصوف هو الحل، أساس الذين يعتقدون أن التصوف هو الحل ماذا؟ قال سيدفعنا ثمن ذلك، سيدفعون ثمن ذلك ونحن معهم سندفع ذلك، سيدفعنا إيش؟ ثمن ذلك وسندفع معهم. ثم يقول بالنسبة للصوفية لي ليست من الإسلام، صدقنا وهو كذب، ليست من الإسلام. لماذا؟ لأنه هو يتكلم عن ذلك، وعندما نتكلم عن الصوفية نتكلم عن غلاة الصوفية. ولذلك الشيء بشيء يذكر، اعلم، كلمة اعلم لا تقال إلا لمن يتأتى منه العلم الذي يستطيع أن يستقبل العلم، ولا تقال للجمد، ولا تقال للحجر، ولا تقال للبهيمة، ولا تقال إلا إذا أتى بأفعال تشبه أفعال المكلفين فيقال له ذلك، كما فعل سيدنا موسى مع الحجر، وكما فعل أيضا الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وكما فعل أيضا حنين الجذع الذي أن وحن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الشجر الذي كان يسطر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أيضا القطعة التي قسمها النبي وكسرها كسرتين وجعل قسما على هذا القبر وهذا وآخر على هذا القبر والإبل وإلى غير ذلك. هذه كلها قال يعني هي الأصل، كلمة إعلم تقال لمن؟ تقال لمن يتأتى منه إعلم. هذه قاعدة، إذا وجدتم في أي كتاب كلمة إعلم معنى أن المؤلف ينبهك و يجعلك تتفطن لأمر سيلقى إليك جلل، أمر عظيم تنبه له، سيأتيك أمر عظيم. وما هو هذا الأمر العظيم؟ الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. فإذا ينبغي، ثم يقول لك اعلم رحمك الله. فإذا لهذا كما قلت لكم بشيء يذكر، اعلم هذه الصوفية التي يدعون إليها، وهذا أيضا يتعلق بالعقيدة والإرجاء والخوارج وإلى غير ذلك، والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، هذه ما عقيدتهم، ما عقيدتهم. هذا طبعا ما عنده دخل في هذه المنظومة، ولكن لو سئلتم، لأن ذكرنا أن هذه الوزارات كلها تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى تأسيس ودعم دين التصوف في عقول الشباب النشط. فإذا ما هي عقيدة الصوفية؟ ما هي عقيدة المرجئة؟ ما هي عقيدة الخوارج؟ ما هي عقيدة المعتزلة؟ ما هي عقيدة الجبرية؟ ما هي عقيدة القدرية؟ هذا كلام تكلمنا عليه، لكن حاجة واحدة ينبغي أن يفهمها الطالب، وهي مختصرة في أي أبواب تبحث هذه الطائفة، هذه افهمها جيد، في أي أبواب يبحث غلاة الصوفية، عقيدتهم تبحث في ماذا؟ عقيدة الصوفية أو الصوفية غلاة الصوفية في أي باب يبحثون فيه؟ يبحثون في أبواب التوحيد والشرك، التوحيد على حسب ما يوافق هواهم. فهم في ماذا يبحثون؟ يبحثون في أبواب ماذا؟ العقيدة والشرك، العقيدة والشرك. ولكن مقصود العقيدة، ما العقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عليهم؟ لا، هذه واحدة. النقطة أولى، عقيدة المرجئة والخوارج، عقيدة المرجئة والخوارج في ماذا تبحث؟ تبحث في أبواب الإيمان والكفر، تبحث في أبواب الإيمان والكفر. أنا أقول لكم شيء مجملا، لأن ربما تسألون في ماذا تبحث عقيدة الصوفية، في أي باب من أبواب تخصصوا فيه؟ قلت تخصصوا في باب ماذا؟ التوحيد والشرك. ولكن ما المراد بالتوحيد؟ التوحيد الذي يوافق هواهم، الشرك الذي يوافق هواهم. عقيدة المرجئة والخوارج تبحث في ماذا؟ تبحث في أبواب الإيمان والكفر. المرجئة والخوارج في ماذا يبحثون؟ في أبواب أو باب الإيمان وباب الكفر، لأنهم اختصوا في تمييع هذه الأبواب. الخوارج عندهم غلو، والمرجئة عندهم تمييع. ولهذا قلت كلمة، قلت إن الطواغيت إذا اهتزت كراسيهم ماذا يفعلون؟ استعملوا الغلاة ليدمروا الصورة الصحيحة للإسلام. إذا رأوا أن الكراسي تتزحلق، الثورات، ها الخروج، ماذا يفعلون؟ يأتون بالغلاة. الغلاة يعطون صورة سيئة على من؟ على الإسلام. هم لا يخافون من هؤلاء الذين يخرجون ويطلبون الخبز ويطلبون، إنما يخافون من المسلمين، لأن لهم مبادئ، لأن لهم مبادئ. فإذا أحسوا بأن كراسيهم بدأت تتزحلق، استعملوا الغلاة ليدمروا إيش؟ صورة الإسلام، وليغيروها، ويقول لهم انظروا هؤلاء يقتلون، انظروا هؤلاء يكفرون، انظروا مع بعضهم بعض، هل رأيتم يهوديا يكفر يهودي؟ هل رأيتم يهوديا يقتل يهودي؟ يهوديا؟ هل رأيتم نصرانيا يقتل نصرانيا؟ انظروا إلى هؤلاء. فحتى أنتم ترون الآن ما يقع في بورما، حرق المسلمين وقطع يعني أعضاءهم وإلى غير ذلك، الكل ينظر ولا واحد يتكلم. انظروا ماذا يقع في فلسطين، هل تكلموا؟ لا أبدا. انظروا الذي قتل الآلاف وبعد ذلك ما قالوا، قالوا أنه كان مجنونا، يعني لم يكن إرهابيا، الإرهابي هو المسلم فقط. فلذلك الغلاة يستعملون عندما تكون الكراسي في خطر. فإذا أحسوا بماذا؟ بزحلقة الكراسي، استعملوا الغلاة ليدمروا الصورة الصحيحة للإسلام. وإذا استقرت كراسيهم، استعملوا المرجئة لتمييع صورة الإسلام. إذا يعني كراسيهم استقرت، آنذاك يستعملون إيش؟ يستعملون المرجئة، يأتون بهم ويأتون بالأحاديث التي وردت في الأئمة وغيرهم وينشرونها، ما شاء الله، وهذا هو الدين وهذا هو كذا. ما أدري بماذا يفكرون وبأي عين ينظرون إلى هذه الأحاديث، لا يقرؤونها بعيون السلف، إنما يقرؤونها بعيون أسيادهم، المصلحة، المصلحة فقط. إذن جملة عقائد صوفية في ماذا؟ التوحيد والشرك. جملة عقائد المرجئة والخوارج الإيمان والكفر. جملة عقائد الجبرية والقدرية أبواب القضاء والقدر، أبواب القضاء والقدر. فإذن هذه أبواب مهمة، لو لم تستفيدوا من هذا اللقاء إلا هذه لكفى. فإذن ركزوا عليها جيدا واحفظوها وتنبهوا لها، فهي أشياء يتكلم عليها العلماء لكنها مفرقة هنا وهناك وهنالك، ولكن عندما تسأل ماذا؟ لكن ما هو جملة معتقد السلف الصالح؟ إفراد الله بالعبادة بالدرجة الأولى، وإثبات لله ما أثبته لنفسه من صفات وأسماء من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا هو الفرق. جملة عقائد الصوفية معروفة، جملة عقائد المرجئة والخوارج معروفة، جملة عقائد الجبرية والمعتزلة والقدرية معروفة، جملة عقائد أهل السلف معروفة أيضا. إثبات الصفات لله كما أثبت الله وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، كما قلت مرة في شرح العقيدة الطحاوية، دائما كل الصفات وكل الأسماء استعملوا معها ما جاء عن الإمام مالك، ويقال هذا حتى عن أم سلمة لكن فيه مقال، ويقال أيضا حتى عن شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي وفيه أيضا مقال، ولكن أصحه على ماذا؟ أصحه على من؟ على الإمام مالك. أصحه على الإمام مالك. إذا سئلت على اليد، إذا سئلت على اليد، سئلت على القدم، سئلت على هذا، ماذا تقول؟ تقول كما قال الإمام مالك، كما قال في الاستواء. الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. فإذا سئلت على اليد ماذا تقول؟ اليد معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، كما قال أحد الملوك، يعني كما يذكر لما قال الإمام مالك إن لله يدين وكلتا يديه يمين، قال يا مالك أصلحك الله اذكر لي اليدين، فقال له أصلح الله الأمين، آتي الذات أبين لك اليدين، آتي الذات أبين لك اليدين. هذا جواب مسلم. عندما تقول بأن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، لا تقول كيف ينزل، ولا تقول ينزل بكذا أو ينزل بكذا، قل النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. هكذا تقول في كل شيء، في كل صفة اجعلوها قاعدة مضطربة مع كل الأسماء ومع كل الصفات. فهمنا هذا؟ طيب، إذا فهمنا هذا، فقول المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله، هذه كلمة اعلم افهم واجب اذا بارك الله فيكم، إنما هذه الإطارة حول كلمة اعلم، لأنك ممكن أن تقول للجماد وللحيوان الذي يصدر منهم فعل يشبه فعل المكلفين، وهذا كثير في كتب إيش؟ في كتب المعجزات. فيقول المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. وكلمة رحمك الله هذا دعاء، هذا دعاء، رحمك الله في عمار، ولكن هذا هل هو يخبر أم يدعو؟ هذا باب الخبر أم باب الدعاء؟ هذا باب الدعاء، وباب الدعاء افهموا هذا جيدا أوسع من باب الخبر، فهو يدعو لماذا؟ يدعو للطالب ولا يخبر، يدعو للطالب الذي سيدرس هذه الرسالة. ومن هذا قولهم أخي المرحوم أو فلان المرحوم أو فلان المغفور، المغفور له. إيش معنى المغفور له؟ أنت تخبر، هذا غيب، أنت لا تخبر. المغفور أي اللهم اغفر له، المرحوم اللهم ارحمه. ولذلك أيضا الشهيد فلان الشهيد لا يقال، البخاري عقد بابا وفيه رسالة مستقلة، باب لا يقال فلان شهيد، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان من باب الخبر، إذا كان من باب الخبر. أما إذا كان من باب الشهادة فهذا جائز، هذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم منكم، يعني من هو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم، أوكل العلم لله عز وجل. فإذا عندما وإنما قال اعلم رحمك الله، هذا أسلوب. ماذا يراد به؟ ماذا يراد به الأسلوب؟ يراد به الدعاء للخاطر. افهموا هذا الشيء. إذن الآن كلمتين، فهما كلمتين. كلمة الأولى اعلم، هذه كلمة اعلم متى تقال؟ تقال لمن يتأتى منه العلم، ولا تقال للجمادات والحيوانات إلا إذا أتوا بفعل يشبه فعل المكلفين. وأيضا لا تستعمل هذه العبارة إلا إذا كان الأمر جللا يأمرك أن تتفطن وأن تستعد وأن تتهيأ لأمر مهم. رحمك الله وإيانا هو دعاء له وليس خبرا، فيدعو الله عز وجل أن يرحمك. رحمك الله، ومعنى رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك، كما قال شيخنا العثيمين. أفاض الله عليك ماذا؟ من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. فإذا أفاض الله عليك رحمته طبعا تحصل على مطلوبك، وفي نفس الوقت تنجو من محذورك. فكأنه يقول غفر الله لك ما مضى من ذنوبك. رحمك الله أي غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووثقك وعصمك وحفظك ومنعك فيما يستقبل منها، فيما يستقبل حتى تكون في طاعة الله، حتى تكون في طاعة الله. ولذلك هنا العلماء يفرقون الرحمة إذا أفردت أو إذا قرنت. الرحمة إما أن تفرد وإما أن تقرن. معنى أن تفرد رحمك الله كما هنا، وإما أن تقرن بالمغفرة. الرحمة تقرن بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. فهمتم هذا الفرق؟ فإذا العلماء عندما يتكلمون على الرحمة، إما أن تكون مستقلة وإما أن تكون مقرونة، إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مقرونة. فإذا كانت مفردة ماذا يراد بها؟ المغفرة لما مضى من ذنوبك، وأما الرحمة فلماذا؟ لما يستقبل من مما يأتي من أيامك. ثم قال اعلم رحمك الله أن أول ما يجب على بني آدم ما هو؟ الكفر بالطاغوت. إن أول ما فرض الله على بني آدم ماذا فرض عليه؟ الكفر بالطاغوت. هذا هو الذي سميناه في الدرس الثاني ماذا سميناه؟ بالفرض الذي يكون قبل الفروض. سميناه بالفرض الذي يكون قبل الفروض. والفرض الذي يكون قبل الفروض ما هو؟ هو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده. ولا يتم هذا إلا بالكفر بالطاغوت، ولا يتم هذا، مستحيل أن يتم هذا إلا بالكفر بالطاغوت. ولهذا دعوني أهمس في أذنكم، دعوني أهمس في أذنكم أن كلمة لا إله إلا الله، ركزوا معي جيدا، كلمة لا إله إلا الله تتضمن الكفر بالطاغوت في شقها الأول. لا إله، الكفر بالطاغوت لا إله. ولهذا قالوا أولها كفر، أولها كفر وآخرها توحيد وإيمان. لا إله إيش معنى هذا الشق أو الركن؟ الشق أو الركن الأول ما هو؟ الكفر بالطاغوت. وتتضمن الإيمان بالله في شقها الثاني إلا الله. ولهذا ربنا عز وجل لم يقل يؤمن بالله فيكفر بالطاغوت. ماذا قال؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ايش معنى هذا؟ ان قيل لك اشرح لنا، اشرح لنا لا اله الا الله، قل له فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت اي شق هذا؟ شق هذا لا اله. ويؤمن بالله اي شق هذا؟ الا الله. فكلمة لا إله إلا الله تتضمن ركنين اثنين، أولهما ركن النفي. من أين يبتدئ؟ يبتدئ بلا إله. لا إله جنس، لا نفي إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للوحدة. لا بأس، لأن هذا إن شاء الله سيأتينا في النحو، ولكن لا بأس للتنبيه قليلا للفهم فقط. لا إله جنس الآلهة، يعني الكفر بجميع الآلهة، بجميع الطواغيت وبجميع الأنباب وبجميع الأرباب وبجميع ما يعبد من دون الله. لماذا تنفي هذا؟ بالركن الأول، الركن الأول. فعندما تقول لا إله، هذا النفي لجنس أم الوحدة؟ أكثر من هذا، نقول لا رجل، لأن لا النفي للجنس أو للوحدة تدخل على النكرة. لا رجل في المسجد، لقيت رجلا وقلت له هل هناك أحد في المسجد؟ قال لك لا رجل في المسجد، فذهبت فوجدت المسجد ما فيه ولا واحد، ماذا نفع؟ جنس الرجال، رائحة الرجال لا توجد، رائحة الرجال لا توجد. هذا ماذا يسمى، نفي للجنس ولا نفي الوحدة؟ الجنس. أو قال مرة أخرى التقيته وقلت له هل في المسجد أحد؟ قال لك لا رجل في المسجد. فأنت ماذا ظننت؟ قلت الحمد لله، أذهب وأستريح في المسجد. دخلت وإذا بالمسجد مليء بالمصلين وبالرجال، فلقيته وقلت يا هذا ألا تتقي الله؟ قلت لا رجل في المسجد. قال أنا ما كذبت، إنما قلت لا رجل واحد، أما الكثير موجودون. فهذا نفي إيش؟ نفي الوحدة. أما لا رجل نفي إيش؟ جنس. انظر، إذا عملت عمل إن فهي للجنس، إذا نصبت دائما انظر، إذا كان الاسم منصوب الأول فهي للجنس، وإذا كان الاسم الذي دخلت عليه الأول مرفوع فهي لنفي الوحدة. فهمتم؟ لا فهمتم؟ طيب، فقلنا لا رجل جنس، جنس الرجل. إذا قلنا لا رجل واحد ما موجود، ولكن كثرة موجود، واضح؟ طيب، لا إله، لا إله، لم نقل لا إله جنس الآلهة، ينفي جنس الآلهة، ينفي جنس، جنس رائحة الآلهة. إلا الله، إلا الله ينفي جنس الآلهة، واضح هذا؟ فلهذا العلماء اعتنوا كثيرا بشرح كلمة لا إله إلا الله وبإعرابها، وهذا لا يهمنا. فإذا قلنا لا إله معنى الركن الأول في الكفر بالطاغوت، والركن الثاني ماذا فيه؟ يتضمن الإيمان بالله. أكثر من ذلك، افهموا هذا جيد، لا إله ماذا فيه؟ عرفنا نفي، لكن ماذا فيه هذا؟ هذا فيه العداء والبراء، البراء، الولاء والبراء. كلمة لا إله إلا الله فيها الولاء والبراء. إن قيل لكم استخرجوا لنا الولاء والبراء من كلمة لا إله إلا الله، ماذا تقول؟ إلا الله ماذا يفيد؟ الولاء والمحبة. لا إله ماذا يفيد؟ البراء والعداء. فإذا لا إله إلا الله ماذا فيها؟ فيها الولاء والبراء. البراء من ماذا؟ العداء من ماذا؟ من أولياء الشيطان. والركن الثاني إلا الله الولاء، الولاء لمن؟ الولاء والمحبة لأولياء الرحمن. فركزوا معي جيدا في كلمة لا إله إلا الله، التوحيد كله يدور على هذه الكلمة، ولذلك هذه الكلمة كان من أجلها قام سوق الجنة والنار كما يقول ابن القيم، ومن أجلها جردت السيوف للجهاد في سبيل الله. لا إله إلا الله، الركن هما ركنان. إن قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله؟ قل هما ركنان، الركن الأول لا إله، والركن الثاني إلا الله. لا إله تنفي ماذا؟ تنفي أربعة أشياء. إلا الله تثبت أربعة أشياء، هذا سيأتيكم إن شاء الله، إنما أشرت بها فقط، وسيأتي في قولي فلتنفي أربعا وتثبت أربعا كي تبلغ اليوم المكان الأرفع، إن في طواغيطا وإن في آلهة كذاك أنبابا وأربابا سفه. وأثبت القصد مع التعظيم حبا وخوفا ورجاء الكريم، ورجاء بدون الألف، ورجاء الكريم. وبرأ من الأنباب، تبرأ من الأنباب، وبرأ من الأنباب أهل مسكن عشيرة مال، فكل قد فني، فكل قد فني. أما عن الأنباب فلتنفض يدك، قد ضل من نار العذاب أوردك، من نار العذاب أوردك. هذه سيأتينا إن شاء الله. ها؟ أي نعم، هذه كلها ستأتي. فإذا النطق بكلمة لا إله إلا الله فيها الكفر بالطاغوت وفيها الإيمان بالله. فلهذا قال إن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت. فالنطق بكلمة لا إله إلا الله، طبعا إنما نقول نطق معناه تحقيق كلمة لا إله إلا الله، علامة على الكفر بكل ما يعبد من دون الله. عندما تقول لا إله إلا الله علامة على الكفر والتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله. وقد تضمن ذلك لزوما وعبر عن الركن الأول بلا إله، لا إله. ولا يصح الإيمان بالله إلا بماذا؟ بالكفر بالطاغوت. فسيأتينا معنى الطاغوت ولا يفهم الفهم الضيق كما يفهمه البعض. ها الطاغوت سيأتي إن شاء الله وسترى. فإذا لا إله إلا الله ماذا نأخذ منها؟ نأخذ منها الولاء والبراء، ونأخذ منها ماذا؟ النفي والإثبات، ونأخذ منها أن أولها كفر وإلحاد، وأن آخرها توحيد وإيمان، وأن جميع الرسل جميع المرسلين وجميع الأنبياء وجميع المصلحين كانت دعوتهم مبنية على النفي والإثبات معا. وركزوا معي جيدا، هل يصح التوحيد بالنفي دون الإثبات؟ أبدا. واحد كفر بالطاغوت ولكنه بدون إثبات، يكفر بالطاغوت ولكن ولاؤه ليس لله وليس للمؤمنين. ها فإذا هل هذا يعتبر موحدا؟ عندنا ركنان، ركن النفي من أين يبدأ؟ لا إله. ركن الإثبات من أين يبدأ؟ إلا الله. إذا هل ممكن إذا أتى الإنسان بركن وأغفل ركنا آخر يكون موحدا ولا ليس بموحد؟ ليس موحدا أبدا. لا بد من الركن الأول والركن الثاني. الركن الأول فيه البراءة والكفر بالطاغوت، والركن الثاني فيه إفراد الله تعالى بالعبادة وحده. القرآن المكي والقرآن المدني كل سورة من فاتحته إلى خاتمته بماذا يأمرنا؟ يأمرنا بإفراد الله تعالى بالعبادة، والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ قوله تعالى هو الذي الدليل الذي ذكره ابن عبدالوهاب في رسالته، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد علم هذه مؤذنة بالقسم، أقسم أقسم بأننا قد بعثنا في كل أمة رسولا. ونكره وكان يأمرهم بماذا؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله أيضا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وعندما سأل ملك الروم عظيم الروم هرقل، سأل أبا سفيان وكان آنذاك مشركا ولم يكن قد آمن، يعني أسئلة طويلة، قال له بماذا يأمركم هذا الرجل؟ ويقصد بالرجل من؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا يأمركم هذا الرجل؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله هي إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هي لا إله. ففي الآخر قال الهرقل للترجمان، قل له سألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكان كذلك، فسيملك موضع قدمي هاتين. والحديث طبعا في الصحيحين، ورواه البخاري في مواضع كثيرة، رواه البخاري في مواضع كثيرة. فالشاهد عندنا ماذا قالوا؟ لماذا يأمركم؟ ما هو الدليل أيضا على الكفر بالطاغوت؟ في مسلم الإمام أحمد وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ماذا يسمى؟ يسمى الكفر بالطاغوت. إذن إذا فهمنا هذه العبارات، اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت. فهمتم هذا الكلام؟ في إشكال؟ ما في إشكال؟ طيب، الكفر بالطاغوت لاحظنا أن هنا كلمتين، الكلمة الأولى الكفر والثاني بالطاغوت. الكفر بالطاغوت إذا الحاجة ماسة وملحة إلى معرفة كلمة الكفر أولا، نفهم كلمة الكفر قبل معرفة إيش؟ كلمة الطاغوت، لأن كلمة ولفظة الكفر مقدمة على لفظة الطاغوت، لأننا نقول الكفر بالطاغوت ولا نقول الطاغوت بالكفر، ماذا نقول؟ الكفر بالطاغوت. فما هو في نظركم الكفر في لغة العرب؟ ما هو في نظركم الكفر في لغة العرب؟ طبعا الكفر يطلق على معاني كثيرة، خذوا المعنى الأول، التغطية والستر. التغطية والستر يعني إذا يقول غطاه وستره معناه تغطية الشيء وستره يعني ستره، وكل من ستر شيئا فقد كفر، كل من ستر شيئا. ومن ثم قال بعض اللغويين سمي الزارع كافرا، الفلاح سمي كافرا الزارع، لماذا سمي كافرا؟ لسطر وتغطية البذر في التراب، الحب يسطر الحب في التراب. ومن ذلك قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نبات. ما المراد بالكفار هنا؟ الزراع، أي الزراع الذين يغيبون ما يزرعون في الأرض، ولم يرد بهم الكفر بالله، إنما أراد بهم الذين يسترون ويغطون ماذا؟ البذور. وما معنى أعجب الكفار نباته؟ أي أعجب الزراع نباته، أعجب الزراع نباته. ومنه قول لبيد، هذا لبيد بن ربيعة بن مالك أبي مالك أبي عقيل العامري، يقول يعلو طريقة متنها متواترة في ليلة كفر النجوم ظمامها. احفظوا هذا البيت، يعلو طريقة متنها متواترة، هذا الصدر الأول، يعلو طريقة متنها متواترة في ليلة كفر النجوم غمامها. غمام هو فعل كفر. أعيد البيت، قل البيت، يعلو طريقة طريقه، ها يعلو طريقة في ليلة متنها مصطفى، الله يرضى عليك مصطفى يظهر انه نائم، يعلو طريقة متنها متواترة في ليلة كفر النجوم غمامها. ايش معنى كفر النجوم غمامها؟ يعني غطى النجوم غمامها، الغمام غطى الغمام النجوم، واضح؟ عيد البيت، يعلو طريقة متنها متواترة في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطى النجوم غمامها. واضح هذا في إشكال؟ فإذا يطلق ويسمى إيش؟ يسمى كافر. ومن ثم سمي الليل كافرا. سمي الليل كافرا، لماذا سمي الليل كافرا؟ لأنه يغطي كل شيء، فلتغطيته لكل شيء ماذا قيل له؟ كفر النجوم، أو غطى كل شيء، غطى كل شيء. الليل ماذا يسمى في اللغة؟ يسمى كافرا. لماذا؟ لأنه يغطي كل شيء، حتى إذا ألقت يد في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. أجن، كفرت، ماذا يقصد هذا بكفرت؟ يريد الليل لأنه يغطي كل شيء. فإذا المعنى الأول شنو هو؟ الستر والتغطية. الستر والتغطية، لأن الكفر شنو هو الكفر؟ إذا فهمتم هذا اللغة، هذا الفهم في اللغة شنو قلنا؟ الستر والتغطية. والكفر شنو معناه؟ جحود النعمة، هو نقيض الشكر. جحود النعمة، هذا من ناحية اللغة طبعا. كفره بالتشديد ايش معناه؟ نسبه إلى الكفر. فلان كفره، فلان كفره. وبعضهم يقول لا يطلق التكفير، لا يقال التكفير، لأن التكفير يكون للذنوب، بل يقال الكفر. أما التكفير لمن يكون؟ يكون للذنوب، ولكن هذا استعمل، راجحنا هذا استعمل. فإذا كفر بالتشديد، كفر فلان إذا نسبه إلى إلى الكفر. تقول كفر، كفرت بالله، أعوذ بالله، وأكفره إكفارا. معنى أكفره إكفارا؟ حكم بكفره. حكم بماذا؟ حكم بكفره. طيب، أنا أحب أن تذكروا لمعاني الكفر على قدر ما تفهمون معاني الكفر في اللغة. ها، معاني الكفر في اللغة. الكفر الأول تغطية وسطه، ومنه الكفر بالتوحيد. أحدها، نبدأ بالأول، أحدها ما هو؟ الكفر بالتوحيد. ومعنى الكفر هنا التغطية، نقيض. فإذا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا الأول ما هو؟ المعنى الأول في اللغة الكفر بالتوحيد، الأول الكفر بالتوحيد. المعنى الثاني كفران النعمة، كفران النعمة. قل الآية اشكروني ولا تكفرون. ها، اشكروني ولا تكفرون. ما المراد به هنا؟ كفران ايش؟ كفران النعمة. الأول ايش قلنا؟ الكفر بالتوحيد. الثاني كفران النعمة. الثالث التبرع. افهموا، سجلوا هذا، سأسألكم. الأول كفر بالتوحيد، الثاني كفران النعمة، الثالث التبرع. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. معنى يكفر بعضكم؟ يتبرع بعضكم ببعض. فالمراد بإيش؟ التبرع، التبرع. هسجلوها بالأرقام عندما أسأل يكون الجواب. التبرع أن يتبرأ بعضكم من بعض يوم القيامة. يتبرأ إيش؟ هذا كم؟ ثالث. الأول ما هو؟ الكفر بالتوحيد. الثاني ما هو؟ كفران النعمة. الثالث ما هو؟ التبرع. الرابع الجحود. الرابع الجحود. ما هو الدليل؟ كل قسم يذكر له الدليل. شنو هو القسم؟ القسم الأول ما هو الخلق؟ الإخوة في الغرفة لعلهم إذا كانوا يسمعون يكتبون هذه الأقسام لننظر هل يسمعون أم لا. قلنا الكفر في اللغة له معاني. المعنى الأول ما هو؟ الكفر لماذا؟ بالتوحيد. ما هو الدليل؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. القسم الثاني شنو هو الدليل؟ واشكروا لي ولا تكفروا. سجل الدليل. اي قسم اذكروا دليله، اي قسم اذكروا دليله. الثالث التبرع. شنو دليلكم؟ ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ما المراد يكفر بعضكم ببعض؟ يتبرع بعضكم من بعض. الرابع الجحود. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على الجحود؟ فلما ركزوا معي جيدا مش تعرفوا الدليل واضح. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما المراد بالكفر هنا؟ الجحود. الخامس التغطية. الخامس التغطية. ما هو الدليل؟ هو الذي سبق. أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار شنو هنا؟ المرابين الزراع الذين يغطون ايش؟ الحب. كم قسم هذا؟ خمسة أقسام، وهناك أقسام أخرى لكن هذه المستعملة. هذه الأقسام المستعملة. واضح؟ ها؟ إذن الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت. فعرفنا الكفر من جهة اللغة، وقلنا يراد بها ماذا؟ معاني خمسة. اذكروها وكل قسم وارفعوا أصواتكم لنسمع حتى يسمع الإخوان في الغرف. وارفعوا أصواتكم وكل قسم ينبغي أن يكون معه دليله. القسم الأول ما هو؟ لا، ما هو الكفر في اللغة؟ ما هي معاني الكفر في اللغة؟ كم معنى؟ خمسة المشهورة طبعا لأن هي أكثر. القسم الأول ما هو؟ ارفع صوتك. الكفر بالتوحيد. الكفر بماذا؟ ما هو الدليل؟ إن الذين كفروا سواء عليهم. إيش معنى الكفر بماذا؟ بالتوحيد. القسم الثاني الكفر بالنعمة. كفران النعمة. شنو هو الدليل؟ واشكروا لي ولا تكفروا. واشكروا لي ولا تكفروا. القسم الثالث ما هو؟ التبرع. ما هو الدليل؟ ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. هذه المعاني. بقي ايش؟ الرابع والخامس. شنو هو الرابع؟ الجحود. شنو هو الدليل؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لأن الكفار كانوا يقولون، اليهود كانوا يقولون لكفار قريش سيخرج نبي آخر الزمان سنقاتلكم معه قتل عاد وثمود أو كما قال. فلما خرج وعرفوا صفته جحد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا يستنصرون به. القسم الخامس ما هو؟ التغطية. شنو الدليل؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وأنا بينت هذا في رسالة الكفر فقلت اكتب البيتين. عند أهل اللسان يعنى بكفر. عند أهل اللسان يعنى بكفر. يعني إيش مقصود عند أهل اللسان؟ يعني أهل اللغة. عند أهل اللسان يعنى بكفر. بكفر حجب شيء عن العيون بسطر. حجب شيء عن العيون بماذا؟ بسطر. واضح هذا؟ فيسمى الزراع بالكفار بيت ثاني. فيسمى ماذا يسمى؟ الزراع بالكفار إذ يبسون في التراب البذار. إذ يبسون في التراب البذار. والبذار ولكن من أجل الاتزان على الصدر العجوز. فيسمى الزراع بالكفار أو قل بالكفار إذ يبسون في التراب البذار. هاي البيتين. عند أهل اللسان يعنى بكفر حجم الشيء على العيون السر الصراع بالكفار السورة في التراب الغدار. الإخوة يقولون على أنهم لم يسمعوا الأقسام الخمسة، اذكروها وارفعوا أصواتكم حتى يسمعون. القسم الأول ما هو؟ الكفر بالتوحيد، هذا هو الأول. شنو الدليل؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا دليل لمن؟ القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ الكفر بالتوحيد. القسم الثاني هو كفران النعمة. كفران النعمة، ما هو الدليل؟ واشكروا لي ولا تكفرون. القسم الثالث التبرع، ما هو الدليل؟ ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ما يكفر بعضكم ببعض؟ أي يتبرأ بعضكم من بعض. القسم الرابع الجحود. الجحود، ما هو الدليل؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. القسم الخامس التغطية. التغطية، شنو الدليل؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار نباته، واضح؟ هذه أقسام الكفر من ناحية اللغوية ومن ناحية الاصطلاحية أو الشرع. طبعا الكلام فيه طويل، ولكن أحسن ما قيل فيه نقيض الإيمان من ناحية الكفر في الاصطلاح. شنو هو نقيض الإيمان وضده هو الكفر بالله؟ نقيض الإيمان، نقيض الإيمان. هو طبعا نوعان، كفر أصغر وكفر أكبر. كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة، والكفر الأكبر مخرج من الملة. وهو كما كان يقول أحد شيوخنا، هو علة في الأرض يجب أن تنفى. هو علة في الأرض يجب أن تنفى. طيب، إذا تعريف الكفر، تعريف الكفر اختلفوا في أيضا، قيل إنه عدم الإيمان أو نقيض الإيمان. نقيض الإيمان هذا هو تعريف الكفر. ولهذا قلت إيش؟ ومعانيه عند أهل استراح. ومعانيه قل، ومعانيه قل، اكتب، ومعانيه عند أهل استراح نقض للإيمان في الإفصاح أو استراح. ومعانيه عند أهل استراح نقض، بدون إشباع القاف، نقض للإيمان في الإفصاح. نقض للإيمان في الإفصاح. وهو بسكون الهاء، وهو نوعان أكبر غير خافي. وهو نوعان أكبر غير خافي، بعده أصغر كما سنوافي. بعده أصغر كما سنوافي. كتبتم البيتين؟ قول البيتين. ومعانيه عند أهل الاصطلاح نقض للإيمان في الإفصاح. لها نوعان أكبر غير خافي، بعده أصغر كما سنوافي. جميل. ومعانيه عند أهل الاصطلاح نقض للإيمان في الإفصاح، وهو نوعان أكبر غير خافي، بعده أصغر كما سنوافي. الكفر الأكبر المخرج من الملة. الكفر الأكبر هو الذي يرفع عن صاحبه الحصانة. هو الذي يرفع عن صاحبه الحصانة. كأن المسلم عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عنده حصانة، يعني كحصانة الدبلوماسيين وغيرهم، لكن هذه حصانة أقوى وأمتن وأصلب، حصانة التوحيد. حرم ماله ودمه وحسابه على الله عندما يقول لا إله إلا الله. فإذا كفر ارتفعت حصانة الإسلام، وارتفعت أيضا زالت حرمته، سواء كان كفرا أصليا أو ردة، سواء اعتقاديا أو قلبيا أو عمليا ظاهرا، وسواء كان شركا في الربوبية أو كان في الألوهية أو كان في الأسماء والصفات أو كان في النبوءات أو كان في الغيبيات، وسواء كان الباعث عليه ماذا؟ الجحود أو التكذيب أو الاستكبار أو الشك، كل هذا يندرج في ماذا؟ في الكفر. الكفر ويندرج تحته أنواع، يندرج تحته أنواع. هذا هو. اعلم ماذا قرأنا اليوم؟ اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت. الكفر بقي لنا كلمة الطاغوت، والوقت طبعا زاحمنا، فالطاغوت فيه كلام طويل من ناحية اللغة، هل هو مذكر أم مؤنث؟ هل هو مفرد أم جمع؟ هل هو يأتي مفردا ويأتي جمعا كما في القرآن؟ ثم هل هو من طغى يطغو؟ هل هو كعلى وزن جبروت وخلوت؟ هل هو رهبوت؟ هل هو تاؤه للتأنيث أم تاؤه للتأكيد؟ الكفر بالطاغوت إلى كم ينقسم؟ ما هي أنواعه؟ وما هي رؤوسه الخمسة؟ وهذه الرؤوس هل تجرد لها على كل الرؤوس؟ وهل تتجدد الرؤوس رؤوس الطواغيت؟ وهل الطاغوت يقال للساحر؟ وهل الطاغوت تقال للكاهن؟ وهل الطاغوت تقال للشيطان؟ وهل الطاغوت تقال للذي غير شرع الله؟ وهل الطاغوت تقال للذي يحكم ما يخالف شرع الله؟ وهل الطاغوت وهكذا؟ هذه أقسام كلها ستأتي إن شاء الله. هذا الآن وقفنا مع الكفر بالطاغوت، ووقفنا مع البيت الأول. ما هو البيت الأول؟ الكفر بالطاغوت يأخذ صفة. الكفر بالطاغوت يأخذ صفة. فإذا إن شاء الله عندما نصل إلى هذا ماذا نفعل؟ نتكلم على هذه الأنواع ونذكر الأقسام بأدلتها، بأدلتها. على كل الإخوة يظهر أنهم لا يسمعون في الغرفة، والسبب هو مصطفى، هو السبب، هو الذي فعل هذا، وأنا كنت مشتغل بالدرس لا يمكن أن أسمع بالدرس، فالخطأ من مصطفى. أدعو له أو أدعو عليه، أنتم مخيرون، إن شئتم أدعو له وإن شئتم أدعو عليه. فالإخوة يقولون أنهم ذهبوا إلى اليوتيوب، فنسأل الله أن يكون قد سمعتم. وكما لا يخفاكم وقفنا على الكفر بالطاغوت، بالطاغوت الكفر. الآن عرفنا كلمة اعلم وماذا يراد بها، وبينا على أن العلم لا يعرف. هناك من قال لا يعرف لماذا؟ لا يعرف لماذا؟ لبداهته. ومنهم من قال لا يعرف لماذا؟ لخفائه وسره، وسره. ثم قلنا كلمة اعلم لا يؤتى بها إلا لأمر عظيم جلل مهم. ثم قلنا أيضا ماذا قلنا؟ كلمة اعلم لا تقال إلا لمن يتأتى منه العلم، منه العلم. ثم إن عندنا مراتب العلم: الجهل، الوهم، الظن، الشك. ثم العلم منه الضروري ومنه النظري. أنا لم أدخل في هذا التفاصيل. الضروري محتاج لماذا؟ النظري والضروري، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. فمثلا 10 في 9 يحتاج إلى أن يتأمل الرجل، لكن السماء فوقنا لا يحتاج إلى أن يتأمل، النار محرقة لا يحتاج إلى أن يتأمل، الماء يروي لا يحتاج إلى أن يتأمل، الخبز الفطير سريع العظام لا يحتاج إلى أن يتأمل. واضح؟ مصطفى ضيعكم اليوم لا يحتاج إلى أن يتأمل. واضح هذا؟ فإن هذا العلم الضروري والنظري يحتاج إلى التأمل. وأعلم. ثم قال رحمك الله، قلنا هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب الدعاء وليس أسلوب الخبر. قلنا العلماء يأتون بالرحمة إما مفردة، فإن كانت مفردة ماذا يراد بها؟ ماذا يراد بها مفردة؟ ما بكم؟ إذا قلنا رحمك الله يعني الدعاء. عرفنا الدعاء إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مقرونة. لما يستقبل أغفر الله لك لما مضى. لما مضى. أما إذا كان إذا كانت مستقلة فللكل رحمك الله فيما مضى. واضح؟ طيب يعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم قلنا كلمة لا إله إلا الله فيها ركنان. ركن أول ما هو؟ كفر بالله. الأول ماذا يسمى الركن الأول؟ لا إله. ماذا يفيد هذا؟ الكفر بالطاغوت. وماذا يفيد أيضا؟ البراء والعذاب. إلا الله ماذا يفيد؟ الإيمان والتوحيد والولاء. وماذا يفيد أيضا آخر؟ أولها إيش؟ كفر وآخرها توحيد وإيمان. واضح؟ قلنا هذه مأخوذة من قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت بدأ بالكفر أولا ثم بالإيمان بالله. واضح؟ وهي هذا معنى لا إله إلا الله. قلنا لا إله هنا للجنس ولا للوحدة؟ للجنس. عرفتم الفرق بين الوحدة والجنس؟ معروف معروف الحميد الفرق بين الوحدة والجنس. طيب ثم قال الكفر. كلمة الكفر في اللغة العربية يراد بها معاني خمسة. مش هي أكثر لكن ذكرنا عيدها بسرعة في المراجعة. الأول الكفر بالتوحيد. الدليل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. معنى كفروا بالتوحيد. القسم الثاني كفران النعمة. الدليل واشكروني ولا تكفرون. أي نعم. القسم الثالث التبرع. الدليل ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وش معنى يكفر بعضكم ببعض؟ يتبرأ بعضكم من بعض. الرابع الزحل. الدليل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. القسم الخامس التغطية. الدليل كمثل غيث أعجب الكفار نباته. طيب وفي الاصطلاح الكفر في الاصطلاح شنو هو؟ نقيض الإيمان. هذا هو تلخيص الدرس باختصار. والغريب أن محمد يعني كان يجيب بدون أن ينظر في الورقة مما يدل على أنه كان معنا اليوم. ها؟ كان معنا يغيب أياما ثم عندما يحضر يبدع. ها؟ مصطفى معنا دائما ودائما يفسد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله الآن بدأنا في شرح الأبيات. احفظ الأبيات وهذا تلخيص الدرس باختصار. والدرس إن شاء الله للإخوة الذين لم يسمعوا يجدون الدرس في الفيسبوك في الصفحة الخاصة بي. والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.